إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه وإن انقضى شهر رمضان فإنه لم تنقضي عبادة الرحمن فإنها لا تنقضي إلا بموت الإنسان وكل من عليها فان والله رب العالمين أمر نبيه وخليله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعبده حتى يأتيه الموت فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالعبد مأمور بالعبادة على كل حال حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على خير ولذلك قال المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني أنه في مدة كونه حيا يجب عليه أن يأتي بالعبادة لله جل وعلا لا سيما برأسها وهي التوحيد مع ركنها الأعظم بعد ذلك وهي الصلاة ثم تأتي بعد ذلك الزكاة والصدقة وما شرعه الله رب العالمين سبحانه ولذلك كانت وصية المولى سبحانه وتعالى لعباده والتي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من خطبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني عيشوا على الإسلام وعلى عبادة الواحد الديان فتموتوا على الإسلام ومن مات على شيء بعث عليه وحشر في زمرة أهله نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالعبد مأمور بالعبادة على كل حال فلا تكن يا عبد الله رمضانيا ولكن كن عبدا لله جل وعلا على كل حال وكن ربانيا تتعبد لله جل وعلا في سرك وفي علنك مع الناس وبعيدا عن الناس في صلاتك في زكاتك في صلتك لأرحامك، في معاشرتك لخلانك، في التعامل مع جيرانك، في حياتك، في عملك، في شغلك، في كل شيء. أنت عبد لله جل وعلا، والله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كثير من الناس شغله الشاغل هو الرزق، وهو طلب العيش، وهو الحياة الدنيا. ولو أنه انشغل بدين ربه وبعبادة مولاه لكفاه مولاه سبحانه وتعالى. وأما الذي يعرض عن ذكر ربه وما أنزل الله رب العالمين من هذا الوحي المبارك فإنه يعيش في حياة ضنك، نسأل الله السلامة والمعافاة. فانشغل بما خلقك الله رب العالمين له أولا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لعبادتي وتوحيدي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاعلم أن رزقك عند الله جل وعلا، وإنما أنت المراد منك أن تنشغل بعبادة الله جل وعلا. قد يفهم البعض أن المراد أن أجلس في زاوية أو في مسجد وأتفرغ للعبادة وأدع العمل وأدع الحياة الدنيا. لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد. فإن العبادة في الشرع الحنيف ليس كما يفهمها كثير من الناس أنها منحصرة في المسجد، بل أنت توحيدك عبادة، وذكرك لله عبادة، وصلاتك عبادة، وصيامك عبادة، وحجك وعمرتك عبادة، وإحسانك إلى جيرانك عبادة، وإحسانك في معاملتك للزوجة عبادة، وإحسانك في تربية أبنائك عبادة، وجريك لتحصيل المعاش عبادة. وخير دينار تنفقه ما أنفقته على أهلك، وخير طعام ما تضعه في فم امرأتك، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع لنا القاعدة: كل معروف صدقة، كل معروف تأتي به فهو صدقة. فانظر، قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإلقاء السلام صدقة، وإعانتك على أخيك صدقة، وتسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. فبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن مفهوم الدين أوسع مما يظنه كثير من الناس، وأن مفهوم العبادة أوسع مما يظنه كثير من الناس. وليس ببعيد عنك قوله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. وليس ببعيد عنك قوله: في رجل نحى فرع شوك عن طريق المسلمين شكر الله له فادخله الجنة، وعن بغي سقط كلبا فغفر الله لها فادخلها الجنة. لأن التعبد لله جل وعلا بإخلاص النية له سبحانه في كل شيء تأتيه، حتى في التبسم للآخرين، حتى في إلقاء السلام. أولم تسمع أن نبيك صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. أمرهم بمعاملات أن يفشوا السلام في بينهم وبين بعضهم، وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام. كل هذه عبادات الله جل وعلا. فإذا من قضى رمضان تنقضي عبادة الرحمن؟ لا، بل تزداد عند المؤمنين. شهر تقضى ما تقضى عندهم، فتزودوا بل زادوا في أزوادهم. ساروا إلى الله، ساروا إلى رب العباد وما لهم، ساروا إلى رب العباد وما لهم إلا الرجاء والخوف ملء فؤادهم. تزودوا من رمضان إلى رمضان القابل، لأن الله جل وعلا وضع لنا العبادات على مراحل وعلى محطات يتزود فيها العبد. وانظر إلى نفسك في اليوم، أنت مأمور بعبادات شتى منذ استيقاظك من النوم على ذكر الله جل وعلا، ثم على الصلاة، ثم الخروج لطلب المعاش والإنفاق على العيال والسلام على المار وحسن الأخلاق مع الناس والأمانة والمحافظة على أموال الآخرين وصون أعراض الآخرين والإحسان إلى الجيران، ثم تأتي الصلاة الأخرى فتدخل فيها فتشحن من إيمانك ما تشحن وتتزود فيه ما تتزود، ثم تخرج للحياة فيقع فيها ما يقع فيقل الإيمان، فتأتي صلاة العصر فتأتي مسجدا من مساجد الله جل وعلا فتتزود إيمانا وتقى بذكر الله والقيام بين يديه والدعاء، ثم تخرج للحياة مع الأهل وتعافز الزوجات والأولاد والضيعات، ثم يقل الإيمان ويفتر فتأتي صلاة المغرب، ثم كذلك صلاة العشاء، ثم تنام ويفتر بدنك ويفتر قلبك فتأتي صلاة الفجر، وهكذا لم تأتي الصلوات في موعد واحد وإنما على مراحل يتزود فيها العبد إلى الله جل وعلا. كذلك مأمور بالذكر عند أول النهار ومأمور بالذكر عند أول الليل، يبتدئ يومه بذكر الله ويختمه بذكر الله، ومأمور بين ذلك بالصدقة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعطي المساكين ويعطي الأرامل ويعطي ذوي الحاجة، ليس الأمر في رمضان وفقط، كل ذلك مأمور به، ثم يقل ذلك على مدى الأيام، فيأتيه يوم الجمعة زاد أكبر من الزاد اليومي، فيتزود بموعظة الجمعة التي أتى لها مبكرا، فجلس في بيت الله يذكر الله في خلوة ويقرأ القرآن، وفي هذا اليوم يسمع من العلم ومن الإيمان ومن المواعظ، ثم يقرأ سورة الكهف، ثم يأتي في ساعة الإجابة قبل المغرب فيما بين المغرب والعصر فيخلو بربه فيذكره ويدعوه ويثني عليه بما هو أهله، زاد أسبوعي في يوم الجمعة، وهو يوم من أعياد المسلمين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولكن العبد يفطر حتى وإن كان زاد الجمعة زاد عظيم، فيأتيه الزاد الأكبر والزاد الأعظم في رمضان، فيتزود من رمضان لوظائف العام، هذا الزاد العظيم الذي هو 30 يوما يقوم ويصوم ويذكر ويقرأ القرآن ويتصدق الصدقات ويصل الأرحام ويعمل الخيرات، زادا طيلة العام حتى يأتيه رمضان فيتزود لمثلها. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة مديدة في خير وعافية، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عبد الله، أو تذكر قبيل رمضان كيف كنت تنتظر عبادة الرحمن بفرحة وسرور وسعادة وحبوب، وكنت تنطلق إلى رمضان كطفل صغير ينطلق إلى والديه مشتاقا إليهما بعد سفر بعيد، فتدركه فإذا ما وجدته التزمته صياما وقياما وذكرا وقرآنا ونفقة وصدقة وغير ذلك، كان ذلك منك. أو تذكر مصحفك الذي كنت تدخل به إلى مسجدك، أو تذكر أنك كنت ما أن تدخل المسجد إلا وتهرع إلى كتاب ربك جل وعلا، فتقرأ فيه ما تقرأ متدبرا وربما خاليا بربك باكيا، وغير ذلك. أو تذكره أو نسيته؟ فإن كنت نسيته فارجع إليه وتذكر حالك التي كنت عليها تتزود في محطة رمضان، وتشحن في إيمانك في قلبك في فؤادك ما تشحن، فارجع إليه وتذكر ذكرك لله جل وعلا، ولذكر الله أكبر، فاذكروني أذكركم. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما ذكرني في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه. كنت تذكره وكنت تخلو به وتدعوه وكنت تلجأ إليه وتستغفره سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، فما الذي جد بعد رمضان؟ أغاب ربك عنك سبحانه وتعالى؟ فإنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى، وهو المليك سبحانه، لا يغيب عن خلقه، وهو معك بسمعه وبصره وإحاطته وتدبيره، بل مع أوليائه بمحبته وتأييده سبحانه وتعالى. فكن معه يكون معك سبحانه وتعالى، كن معه يكن معك، فالله جل وعلا وعدك بذلك. وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه، وما ذكرني في نفسه إلا ذكرته في نفسي. الله جل وعلا من فوق عرشه يذكرك في نفسه أو في ملأ خير من الملأ الذي تذكر الله رب العالمين فيه. أو تذكر صلاتك؟ أو تذكر هذه الصلاة التي كنت تهرع إليها في أوقاتها وفي جماعة، وتهرع إلى الصف الأول وربما تسابق عليه، ولو كان هناك استهام عليه لاستهمت عليه، فأين صلاتك الآن؟ وأين مساجد الله الخاوية على عروشها حتى في الجمعة؟ أكانت هذه الأعداد هي الأعداد التي كانت في رمضان؟ أم أن المساجد كان يملأها رجال من رجال الفضاء أو من كوكب آخر؟ أم هم جيران المسجد، هم الذين ملؤوه في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي التراويح؟ فأين ذهبوا؟ أين ذهب هؤلاء؟ فإن قلت في الأعمال طيلة الأسبوع، فأين هم في يوم الجمعة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عيد المسلمين، وهو يوم الموعظة والذكر لله جل وعلا؟ أين أنت من صلاتك في رمضان؟ تزود من رمضان لطيلة العام فتصلي الصلوات الخمس على أوقاتها، ومن ترك الصلاة فليس منا، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما قال رسول الله. هذه الصلاة النهر على بابك تغتسل منه خمس مرات، فليبقي من درنك من ذنبك من سيئاتك من شيء، فكيف بالذي لا يصلي الخمس فقط، وإنما يأتي بالرواتب التي من صلاها 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فكيف بالذي يقوم الليل؟ وقيام الليل شرف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل. أين أنت من التراويح؟ أين أنت من صلاة الليل التي كنت تصليها جماعة، وكنت تقوم تبكي خلف إمامك خاشعا متدبرا في كلام ربك جل وعلا؟ فأين هذا؟ هذا ليس مقصورا على رمضان فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم طيلة العام، وكذلك أصحابه، بل لما روجع في ذلك: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم غفرت له ذنوبه ما تقدم وما تأخر، فكيف بآحاد هذه الأمة؟ فإنما كانت التراويح جماعة في رمضان، والحكمة عند الحكيم جل وعلا، لكي يتزود المؤمنون طيلة العام، حتى إذا ما فتروا في شعبان جاءهم رمضان فتزودوا للقيام طيلة العام. وكذلك الصيام ليس محصورا في رمضان فقط وإن كانت الفريضة رمضان، وإنما من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فالحسنة بعشر أمثالها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث على صيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وحث على صيام العشر من ذي الحجة، وأخبر أن صيام يوم عرفة يكفر الله به سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، وحث على صيام المحرم، وأخبر أن صيام يوم عاشوراء يكفر الله به سنة كاملة، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يصوم الاثنين والخميس. فالصيام ليس مقصورا على رمضان، وإنما هي مرحلة ومحطة يتزود بها العبد حتى إذا ما مات في رمضان أو في غير رمضان كان على طاعة الرحمن وعلى عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. وكذلك أتذكر عندما كنت تخرج من بيتك وأموالك في جيبك تعدها للصدقة، وتتفقد المساكين واليتامى والأرامل، وتتفقد ذوي الحاجة من الجيران، فإنهم أحوج إليك الآن منهم في رمضان. ليست الصدقات قاصرة في رمضان فقط، وإنما طيلة العام. تفقدوا الأرامل، تفقدوا اليتامى، تفقدوا المساكين، ولا تحوجوهم إلى السؤال وإلى المسألة، واعلموا أن رب رمضان هو رب سائر العام. يا عبد الله، ما كنت عليه من خير في رمضان فتمسك به وعض عليه بناجذيك، عسى الله عز وجل إن قبضك على خير وعلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله عز وجل أن يأتينا اليقين ونحن على بر وطاعة وعلى خير ومعافاة، وأن يقبضنا وهو راض عنا بمنه وفضله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. Amen.